يكثر تعرض الناس لمثله إما إيجابا وإما سلبا، أعني أن المسلم لابد أن يتعرض لدخوله المسجد في مثل هذا الوقت المكروه، فهذا أمر لا غنى لأي مسلم من أن يعرف إذا ما دخل المسجد في وقت الكراهة كهذا الوقت فما هو واجبه، أن يجلس اتباعا للقاعدة العامة أن وهي الثابتة في مثل قول عليه السلام ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أم هناك مستثنيات من هذه القاعدة؟ هذه هي الحقيقة التي يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أي كراهة الصلاة في الأوقات المعروفة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بكثير من القيود. ولا أريد الآن أن ألقي عليكم درسا فقهيا فيما يتعلق بالصلاة، فنحن الآن في شهر الصيام، ولكن لابد من أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المناسبة التي رأيتموها وهي الصلاة بعد العصر. فأقول إن الصلاة التي تعرف عند العلماء بتحية المسجد هذه الصلاة من جملة المستثنيات من تلك القاعدة العامة، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا، هناك مستثنيات كثيرة وكما قلت آنفا لا مناسبة الآن لبيانها أو إحصائها، وإنما من تلك المستثنيات تحية المسجد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا طبعا تفصيل فقهي دقيق جدا، حيث أنه تعارض عمومان اثنان، لا صلاة بعد العصر فهو نص عام، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فهو أيضا نص عام، فأي العامين يقدم على الآخر؟ البحث يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولا ضرورة الآن للخوض فيه أيضا إلا إذا مد الله عز وجل وبارك في الوقت وبدا لأحد الحاضرين أن يطلب منا تفصيل ذلك، فأنا مستعد لذلك بعد أن نتفرغ من إجابة عن الأحكام التي تتعلق بشهر الصيام. ولكني لابد لي أيضا من ذكر مسألة مهمة جدا تتعلق بما نحن فيه في هذا الوقت، ألا وهو قول عليه السلام ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا النص العام ليس على إطلاقه، فقد جاء مقيدا في حديثين اثنين، أحدهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والآخر من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كل منهما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقييدا للحديث العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قالوا أو قال أي علي وأنس رضي الله تعالى عنهما روي الحديث بالقيد التالي، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. إذن هذا أمر أوسع من الأمر السابق. في الأمر السابق قلنا أن التحية تصلى في وقت الكراهة، أي ولو كان ذلك عند اصفرار الشمس، أما والوقت الآن لما تصفر الشمس، بل هي كما ترونها بيضاء نقية. إذن لو أراد المسلم أن يتطوع أيضا بعد صلاة العصر ما دام أن الشمس لم تصفر بعد فله ذلك. ومن الدليل على هذا وبهذا الحديث الذي هو الدليل على ما ذكرت، أنهي الكلمة هذه المتعلقة بمناسبة الصلاة بعد العصر. وذاك الدليل هو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر يوم بعد صلاة العصر يوما إلا صلى في بيتي ركعتين. فهذا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العصر في المسجد ودخل إلى بيت عائشة صلى ركعتين. وعلى هذا جرى عمل بعض السلف الذين كانوا اطلعوا على حديث عائشة، منهم ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. بهذا أنهي كلمتي هذه وأبتدئ كلمة مناسبة إن شاء الله للمكان أو المقام والزمان الذي نحن فيه، حيث نعلم جميعا قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية طالما سمعتم تعليقا حولها وكلاما مفيدا فيما يتعلق بها، ولكني أعتقد أنكم قلما تكونون قد سمعتم تعليقا خاصا حول آخر هذه الآية لعلكم تتقون. كتب هذا الصيام لماذا؟ لعلكم تتقون. هذه الآية من الآيات القليلة، بل ومن النصوص الشرعية القليلة التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منها. هنا تصريح بفرضية صيام شهر رمضان، وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لما وكيف وما شابه ذلك، مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى بحكم التشريع. كثيرا ما تسمع من بعض الناس: لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. لهذا نحن لا نستحسن التوسع في تلمس حكم التشريع إلا ما كان منها منصوصا في الشرع، كمثل ما نحن فيه الآن. كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية لماذا؟ قال تعالى: لعلكم تتقون، أي إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم تقوى لله عز وجل وتقربا إليه. فإذا ما صام الصائم ولم يتطور وضعه

أنه قال: ليس الصيام في ترك الطعام والشراب، وإنما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم، وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، من أراد أن يقف على هذا النوع من الأحاديث فعليه بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. وختاما أقول إن الصيام من حيث تعلقه بأنه شرع من أجل أن يزداد المسلم به تقربا إلى الله وتقوى له، هو تماما كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضا أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجبها فقط، بل عليه أيضا أن ينتبه للغاية والحكمة التي من أجلها أيضا شرع الله عز وجل على عباده المؤمنين 5 صلوات في كل يوم وليلة. ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبمقدار ما تكون صلاة المسلم ناهية له عن الفحشاء والمنكر تكون مقبولة عند الله عز وجل. لقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له أي بتمامها، وإنما يكتب له ناقصة على نسب متفاوتة. بين ذلك عليه السلام في تمام الحديث، ألا وقوله: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، 9ها، 8ها، 7ها، 6ها، 5ها، 4ها، 5ها. وقفها هنا إشارة إلى أن الصلاة الكاملة نادرا جدا جدا ما يمكن أن ينهض بها المسلم. خيرهم هو الذي يكتب له نصفها، وهكذا إلى العشر. والعشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجل، وإلا فكثيرا ما تكون صلاة المصلي من تلك الصلوات التي يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار إلى هاتين الحقيقتين: الحقيقة الأولى التي تحدثنا عنها متعلقة بالصيام، والحقيقة الأخرى المتعلقة بالصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لما؟ لأنه لم ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، اقتصر فقط على ما سميناه بالمفطرات المادية وهو يظن أنه صام. هذا نقول في مثله صام وما صام. صام ممسكا عن المفطرات المادية، وما صام لأنه لم يمسك عن المفطرات المعنوية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم أو مصل ليس له من قيامه إلا السهر والنصب أي التعب. إذن فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصيام عن المفطرات بقسميها المادية والمعنوية، وأن يلهمنا أن تكون صلاتنا مقبولة عنده تبارك وتعالى، تلك الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. وبهذه المناسبة لا بد لي أن أذكر بحديث من تلك الأحاديث الشائعة على الألسنة، والتي لا يصح بل لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوتها أولا من حيث مبناها أي من حيث إسنادها، وثانيا من حيث درايتها ومعناها. ذلك الحديث هو: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. هذا الحديث قد يحلو لبعض الناس أن يسمعوه، وقد يطيب لهم معناه غير منتبهين للمعنى المنكر المنطوي تحته. ذلك لأن هذا الحديث لو كان صحيحا لدار الأمر بين هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وبين ذلك الذي لا يصلي مطلقا، أن يكون هذا الذي لا يصلي مطلقا أقرب عند الله عز وجل من هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر باطل كالشمس في ربة النهار بطلانه. أي أن يكون الذي لا يصلي خيرا عند الله عز وجل من الذي يصلي ولكن صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لاحظتم هذا الحديث أنه يتضمن هذا المعنى الباطل، حينئذ يصح لنا أن نقول في اصطلاح علماء الحديث: هذا الحديث ضعيف سندا باطل متنا. لماذا؟ لأنه يقول لا يزداد بها من الله إلا بعدا. بلاش يزداد بعدا إذا ما يصلي هذه الصلاة التي يصليها ولا تنهى عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، يزداد بها من الله بعدا؟ لا، يقف إذن ولا يصلي. هذا منكر وجور من القول. لذلك أحببت أن أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف سندا باطل متنا. الآن وقد بقي من الوقت قليل، نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة توفيرا للوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيكون إن شاء الله تعالى بعد الإفطار عن الأسئلة الكثيرة، وستوزع أوراق لكتابة نماذج الأسئلة. وأرجو أن يعلم بأن الأسئلة التي تكتب هي التي فقط تطرح، وأن الأسئلة الشفهية غير مقبولة الآن حتى يكون الأمر منظم. فسنوزع أوراق الإخوة هذا بعد الإفطار إن شاء الله تعالى. الآن لم يبقى الوقت قليل، سأطرح بعض الأسئلة في هذه. وأرجو أن يعلم بأن الأسئلة التي تكتب هي التي فقط تطرح، وأن الأسئلة الشفهية غير مقبول الآن حتى يكون الأمر منظم. فسنوزع أوراق الإخوة هذا بعد الإفطار إن شاء الله تعالى، الآن لم يبقى لوقت قليل، سأطرح بعض الأسئلة في هذه الدقائق القليلة إذا سمحت. أضم إلى القيد السابق أيضا آخر، وهو أن أقترح أن تكون الأسئلة فيما يتعلق بالشهر هذا، شهر الصيام. قد يخطر في بال الآخرين أسئلة أخرى، لكن هذه تؤخر ويقدم ما يتعلق بالوقت المناسب الآن. والأسئلة الأخرى التي تتعلق بحياة المسلم بعامة هذه ينبغي الإجابة عليها ولا بد، ولكن تكون في المرتبة الثانية، هذا إذا رأيتم إن شاء الله. الأولوية للأسئلة المتعلقة بشهر الصيام. سؤال: هل صح حديث صوموا تصحوا، وإن لم يصح فما وجه رده؟ هذا الحديث يخالف تماما الحديث السابق، الحديث الأخير، حيث قلنا إنه ضعيف سندا باطل متنا، هذا ضعيف سندا صحيح متنا. صوموا تصحوا كحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث لم يصح إسناده، ولكن الواقع يشهد. وقبل ذلك الأحاديث العامة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فمثل هذا الحديث يؤكد كما جاء أيضا في حديث آخر ولا أصل له البتة، ولكنه حكمة طبية، الحمية رأس الدواء والمعدة رأس الداء. ولذلك هذا الحديث صوموا تصحوا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح كما لما ذكرنا. ومعنى قولنا إنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، كما قد تسمعون ذلك في بعض الإذاعات، لا يجوز هذا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للمسلم أن يقول كلمة ولو كانت في واقع أمرها حكيمة ومقبولة بالنظر إلى أدلة الشريعة العامة، لا يجوز أن يقول المسلم قال رسول الله كذا إلا إذا كان ثابتا بالطرق التي تثبت أحاديث الرسول عليه السلام عند أهل العلم بالحديث. نعم. بمناسبة الإفطار الآن، هل وردت السنة بالأكل بثلاثة أصابع عامة في كل الطعام، أم أنها في الثريد فقط؟ ليس هناك في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يساعدنا على الإجابة على أو عن هذا السؤال. كل ما هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، ولكن الذي ينبغي أن نتكلم حول هذا الحديث من حيث فقهه، هذا الحديث لا يعني البتة أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل بوسيلة أخرى كالملاعق المعروفة اليوم، ولكن إنما يعني أن المسلم إذا أكل طعاما يمكن أن يؤكل بثلاثة أصابع فلا يظهر أن نفسه شرهة بالطعام فيأكل بالقبضة كلها، وهو يستطيع أن يأكل كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع. هذا أولا. ثانيا، من المعلوم أن المرقة مثلا، مرقة اللحم، لا يمكن أن تؤكل بثلاث أصابع، فلا بد هناك من وسيلة أخرى لأكلها، وهذه من أمور الدنيا، هذه من أمور الدنيا وليست من أمور الدين، التي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الناس كل أحكام الدين. أمور الدنيا قد قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم مني. أنا أرى الآن اكتفاء بهذا لأنه بدأ الكلام الآن ووقت الإفطار دخل، لكن ما دخل يعني دخل شرعا وما دخل نظاما، ما دخل حكومة. طيب أنتم ترون الشمس هنا عادة؟ هذه الجو رائع من لا ترى. لا، ما أقول الآن، أقول بصورة عامة. كم الفرق؟ من دقائق مثل عن لا تمام. الله أكبر، الله يسلمك. ما شاء الله، مبارك. لكن هنا عشان تطيع أخطاء ما نندم عليه. أحسن، الاحتياط جيد. لا بأس. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تحاذوا بالمناكب والأقدام، لا تدعوا فرجات للشيطان، تراصوا ما استطعتم. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. قبل أن ينفض الناس وأن يبدأوا بصلاة السنة يذكر والذكرى تنفع المؤمنين، وهذا من العلم الذي يجب نشره لكثرة المخالفة وانتشارها في العالم الإسلامي كله، ألا وهو مسابقة الإمام بآمين. هذا من عجائب المخالفات التي تقع ليس من جمهور المسلمين بل من عامة المصلين. يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، قال عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله في الحديث الآخر المتفق عليه أيضا إذا كبر الإمام فكبروا. فهل يكبر أحدكم قبل تكبير الإمام؟ الجواب الحمد لله لا. هل يؤمن أحدكم قبل تأمين الإمام؟ الجواب مع كل الأسف بلى. لماذا؟ لغفلة الناس. فأنا أذكر وأعيد التكرار بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل مصل حينما يجمع عقله وفكره ولبه في الصلاة عليه أن يراقب قراءة الإمام، فإذا ما وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليحبس أحدكم نفسه حتى يسمع تأمين الإمام، لأن الإمام يجهر بآمين. وهذا من حكمة شرعية الشارع الحكيم أن الإمام يرفع صوته بآمين كما رفع صوته بقراءة الفاتحة كلها من أولها إلى آخرها، فكأن آمين من تمام الفاتحة وهي ليست من تمامها. ولكن لكي لا يقع المؤتمون المقتدون بالإمام في مخالفة هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، كانت حكمة التشريع تقتضي أن يؤمر الإمام برفع الصوت بآمين. لماذا؟ لكي لا تسبقوه أولا ثم لتتابعوه ثانيا. فإذا فعلتم ذلك حصلتم أمرين اثنين: أولا طبقتم أمر الرسول عليه السلام الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه أبدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في الآية الأخرى وهي تتعلق بصميم الأمر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن إذا أنتم حبستم أنفاسكم حتى تسمعوا بدء الإمام بآمين تكونون قد طبقتم هذا الأمر ولم تقعوا في شأن المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأمر الثاني أمر عظيم جدا: لو عاش أحدنا عمر نوح عليه السلام الذي لبث أكثر من 1000 سنة لبث في قومه فقط يدعوهم، 1000 سنة إلا 50 عاما، لو عاش أحدنا فقط ليحصل الأجر المذكور لقاء تنفيذ هذا الأمر لكان ثمننا بخسا رخيصا، ولكان أجرنا من ربنا أكبر كثير مما نستحق. ما هو؟ قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شو بدكم أجر أكثر من هذا الأجر؟ فقط إذا راقبتم صلاة الإمام وأحضرتم لبكم وقلبكم كما ذكرنا ثم تابعتموه في آمين ولم تسبقوه غفر الله لكم. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا دائما وأبدا لاتباع سنته وأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. شيخنا كيفيتها عمليا لو أنك تقول للإخوة يعني كيفية واضحة؟ نعمل تمثيلية الآن لكن ليست كالتمثيليات التي تعرفونها، هذه تمثيلية حق، لأن الرسول علمنا مثل هذا التمثيل حينما صلى بالناس يوما على المنبر، صعد على المنبر لماذا؟ لكي يروه كيف يصلي، يركع ظهره مستوي ويلبس قائما أيضا مستوي، مش منحني ولا متكبر متعجرف إلى آخره. خلاصة، فالآن أنا سأؤمن وأخونا هنا سيدفعني بآمين. وقبل هذا ألفت نظركم أن العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى إذا أمن فأمنوا، هل يعني إذا أمن إذا شرع في آمين فاشرعوا أنتم، أم يعني إذا أمن أي انتهى من آمين فابدأوا أنتم؟ أظن الفرق واضح لديكم. فقولان العلماء، منهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا، والذي ترجح لدينا والله أعلم هو متابعة الإمام. فإذا بدأ الإمام بآمين تابعوه، وإلا راح يصير معنا تأخر، لأنه راح يبدأ الإمام بعد فراغه من آمين راح يبدأ بقراءة آية من كتاب الله أو سورة قصيرة وما شابه ذلك. فالأرجح والله أعلم إذا قال الإمام بيبدأ المؤتمين بيقولوا وهكذا ينتهي كل الجمهور مع الإمام. الآن نعمل هذه التمثيلية الجائزة، فأنا أقول الآن وهو يبدأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. انتهت القضية، الإمام بيأخذ نفس ولا بد، لأنه ولا الضالين آخر آية في الفاتحة. والسنة كما أظن أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة من زوجات الرسول الكريم وهي تصف لنا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقطعها آية آية آية آية، ثم مثلت فقالت الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نفس الرحمن الرحيم، وهكذا كل آية إلى أن يأتي في آخر آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لابد خلوا له دور لهالإمام مسكين، خلي يأخذ نفس، لسه ما خلص من قوله ولا الضالين المسجد بإيش بضج بآمين، خطأ مزدوج. أولا خلوا الإمام يأخذ نفس حتى يبدأ وأنتم تبدأوا معه، هذا إن شاء الله ذكرى وذكرى تنفعكم إن شاء الله. وصلوا سنتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سنستمر في الإجابة على الأسئلة ولو دخل وقت العشاء، ثم عندما نكتفي من قدر كبير أو من كل ما في يدي من الأسئلة إن شاء الله نصلي العشاء، وبعدها نرى هل نصلي من التراويح القدر البسيط ثم كل واحد فيما بعد يصلي في بيته، أم أن نباشر في استكمال ما تبقى من أسئلة، ندعه في حينه ذلك. أما الآن فنبدأ في الأسئلة الخاصة بهذا الشهر ولها الأولوية كما سبق أن أشار شيخنا إلى ذلك. لدي الأسئلة التالية. السؤال الأول، إذا حس الصائم بطعم دم في حلقه في نهر رمضان، في نهار رمضان، ولكنه لا يدري المكان ولا يقدر على منعه أي هذا الدم، فهل صيامه صحيح؟ كأن السائل يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته، والجواب أن القاعدة فيما يفطر من حيث المأكل والمشرب إنما هو ما دخل إلى الجوف من الخارج، وهذا لا يصدق عليه أنه دخل إلى فمه وبالتالي إلى جوفه شيء من الخارج فلا يفطر، ولكن من باب التنزه عليه أن يلفظ هذا الدم الذي خرج من جانب من جوانب فمه أن يلفظه وأن لا يبلعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا بد لي بمناسبة ما جاء في طي هذا السؤال أنه لم يستطع، فأنا أقول ذلك مستطاع له ولأمثاله، إلا أن الأمر يعود إلى العادات والتقاليد التي جرينا عليها، وقسم منها يتعلق بما يسمى اليوم بالحضارة أو بالمدنية. أمهد بهذا الكلام إلى أن بعض السلف ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا قام يصلي وغلبه بصاق بصق في ثوبه، وهذا هو المخرج، لكننا اليوم لا نفعل هذا. لماذا؟ لأننا نزعم أننا متمدنون وأن هذه قذارة، لكن القذارة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يدخل جوفه ما يتقذر منه، فهذه قذارة أكبر لكنها العادة، ولكنها التربية التي يتربى الجيل الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية على الأنتك الغربية. يعني على الدلال الذي لا وجه له ولا طعم له في الشريعة الإسلامية. فالمسلم المتفقه في دينه دائما إذا ما وقع بين شرين ولا بد له من أحدهما يختار أقلهما شرا. فأقلهما شرا يمد إيده يطالع له ورقة أو محرمة أو القضاضة هذه أو الحطة أو سموها ما شئتم ويبصق في طرف منها، ثم بعد قليل يفرقها فركا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النطفة في المني. فقد كان عليه السلام إذا رأى منيه في ثوبه إن كان رطبا كشطه كشطا وإن كان يابسا فركه فركا، وإذا بالثوب كأنه لم يصبه ذلك الماء الذي يستقذره الإنسان طبيعة وفطرة، وإن كان هو قد خلق من هذه النطفة. خلاصة قول أن الصيام لا شيء فيه، ولكن عطفا على الكلام السابق أن الإفطار يكون مما دخل من الخارج وليس مما خرج من الداخل، هنا تفصيل لابد لكل صائم أن يكون على معرفة منه، لأنه قد يقع له أو لمن يلوذ به، وهو القيء. القيء قد يقيء الإنسان لمرض أو لتخمة أو لأي سبب آخر، فهذا القيء لا يفطر ولا مبررة ولا مسوغة للتفصيل بين أن يكون هذا القيء ملء الفم أو دون ذلك، كل ذلك لا يفطر. القيء لا يفطر سواء كان ملء الفم أو أقل من ذلك، إنما يفطر الاستقاء وهو أن يتقصد الاستفراغ، وهنا الحكم عكس ما سبق. الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلا أو كان كثيرا، كان ملء الفم أو دون ذلك. إذن الفرق بين أن يغلبه القيء أو أن يستجيبه هو باختياره، فما غلبه القيء فلا شيء فيه، وما طلبه هو بالاستقاء والتقصد منه له فهو الذي يفطره. تفضل. السؤال الثاني، هل النفل يعدل في رمضان فريضة والفريضة تعدل 70 فريضة؟ أعد. هل النفل الصلاة التنفل في رمضان تعدل فريضة؟ صلاة النفل في شهر رمضان تعدل فريضة في غيره، والفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة في غيره؟ لا شيء من هذا مطلقا في السنة التي عرفناها. وهل الحسنات بشكل عام تضاعف وكذلك السيئات؟ هذا كما هذا السؤال أيضا يكثر إيراده فيما يتعلق بمكة والمقيم في مكة، سواء كان آفاقيا أو كان مكيا، هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف؟ الجواب. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. الجواب، لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات، نظرا لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان. فضيلة مكان كمكة والمدينة مثلا، فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان. ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطا يقول بعض العلماء أنها تتضاعف، استنباطا أي ليس نصا وإنما اجتهادا.